وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان وصدق إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني حفظني الله عز وجل وإياكم من كل شر وسوء، ووفقني الله عز وجل وإياكم وجميع المسلمين إلى ما يحب الله عز وجل من العلم والعمل. إخواني هذا هو اللقاء الأول معكم في هذا الموضوع الذي سنتكلم عنه، وهو درس في العقيدة، هكذا كان العنوان، وسيغير إن شاء الله هذا العنوان وسأشرح سبب التغيير، لأني أعتقد أن هذا الاسم وهو العقيدة، هذا اللفظ، هذا المصطلح العقيدة عليه ما عليه من ملاحظات، وإن سبب وروده، سبب ورود هذا اللفظ تاريخيا تكتنفه جملة من الملاحظات التي سأبينها لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى تحت باب مهم في موضوع التوحيد، وهو خطورة المصطلحات الحادثة في موضوع التوحيد، خطورة المصطلحات الأسماء الجديدة في موضوع التوحيد، لأن التوحيد موضوعه قد تكامل، موضوع التوحيد قد اكتمل في زمن النبوة، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اكتملت معالمه ومفرداته وأسماؤه، فلما اكتمل هذا علما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واكتمل عملا بمجموع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة للزيادة في هذا الباب، لا حاجة. هذا الباب، وأقصد باب التوحيد، موضوعه خطير، خطير جدا في الدنيا والآخرة. موضوع التوحيد هو الباب، من فهم هذا الباب فهم ما وراءه، ومن جهل هذا الباب جهل ما وراءه، فهو باب خطير. لقد علم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الجهل ببعض المسائل العلمية، وعلم عنهم، عن كثير منهم، أنهم لم يعلموا بعض الأحاديث المهمة في أبواب الصلاة والزكاة والحج والصدقة وغيرها، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعوا، كانوا على علم كامل بالتوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم في موضوع علم التوحيد المكلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المكلف به أصغر فرد مسلم في هذا الكون. الإيمان الذي كلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع التوحيد، وهو الفارق بين المسلم والكافر، أساس التوحيد، هذا الأمر مكلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمقدار ما كلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقدار مكلف به الواحد منا، ومكلف به، ومكلف به النساء في حضورهن، لأن موضوع التوحيد موضوع خطير، به يتعلق إسلام المرء، وبه يتعلق كفره إن جهله أو عارضه، به يتعلق سعادة المرء في الدنيا، وبه يتعلق إما الجنة أو النار. كلمة لا إله إلا الله هي التي يحتاجها المرء ليفوز في الآخرة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وهذه الزحزحة من النار إلى الجنة لا يمكن أن تبتدئ ولا يمكن أن تقوم إلا إذا أتى المرء المخلوق بالتوحيد. وهذه العبارة التوحيد التي هي مأخوذة من كلمة الشهادة عقد الالتزام، كلمة لا إله إلا الله عقد، عقد بينك وبين الله، أنشأت عقدا، فهمت ما معنى العقد؟ بينك وبين الله هذه الكلمة تنشئ عقدا يتبعها شروط وتتبعها قضايا وتتبعها أوامر وتتبعها أخبار وتتبعها نواهي، ولكن مبتدأ الأمر هو التوحيد. وقبل أن أخوض في أهميته عن طريق عرض آثار التوحيد لمن فهمه، ثم عرض آثار الآثار هذه الكلمة إن جهلها المرء عن طريق الواقع، سأتكلم عن خطورة هذا اللفظ من جهة انتحاله. وموضوع الشعار أي انتحال هذا الشعار التوحيد هو ككل القضايا التي وقع فيها الانتحالات والسرقة للشعارات على مدار التاريخ الإنساني، ولم يكن التاريخ الإسلامي خارجا عن ضمن هذا السياق وهذه السنة. سرقة الشعار تحويره كيف؟ الآن لو جئت لكل الصحابة في زمنهم وجئت لكل المشركين في زمنهم من العرب وقلت لهم ما معنى التوحيد الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل محمد عليه الصلاة والسلام، لأجابوك على معنى واحد، لقال لك ما الذي جاء به؟ لو سألت أبا بكر، لو سألت عمر، لو سألت علي، لو سألت عثمان، لو سألت صغار الصحابة كالنعمان بن بشير أو كأبناء الصحابة من الصحابة كالعبادلة كعبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، لو سألت هؤلاء الأولاد، أولاد الصحابة الذين ولدوا في الإسلام، لو سألتهم عن معنى التوحيد لأجابوك على معنى واحد لا يزيد ولا ينقص. ولو سألت أبا جهل وسألت أبا لهب وسألت كبار المشركين والمنافقين عن معنى التوحيد لأجابوك، لقالوا لك كلمة واحدة، هذا هو التوحيد، هذا الذي نحن ندين به من المسلمين الصحابة الأخيار رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهذا الذي سيجيبك عليه بمعنى المشركون. وقالوا هذا الذي رفضناه ولا نريد أن ندخل فيه بهوى كما تعلمون، ويزعمون الشبهة فيما يزعمون. ولكن هذه الكلمة الآن، وقبل الآن، لو سألت المسلمين عن معنى التوحيد الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختلفت الأجوبة. أضرب لكم بعض الأمثلة. نشأت فرقة تسمي نفسها بفرقة العدل والتوحيد، فرقة في التاريخ الإسلامي تقول نحن أهل العدل والتوحيد أو أهل التوحيد والعدل، هم يسمون أنفسهم بأهل التوحيد، يقولون نحن أهل التوحيد. ولو سألتهم عن معنى التوحيد، ما التوحيد؟ هذا شعار، كلمة التوحيد شعار، غاية يرفعها المرء، يقول أنا من أهل التوحيد ويضع نفسه تحت هذه اللافتة وهذا الشعار. لو سألت هؤلاء القوم عن معنى التوحيد الذي التزموه وعن معنى التوحيد الذي رفعوا رايته وتسموا به لأجابوك بغير التوحيد الذي بعث به رسول الله. أهل العدل وأهل التوحيد والعدل وأهل العدل والتوحيد هم المعتزلة، ولا حاجة للتفصيل في معنى التوحيد الذي قالوه، ولكنهم قصدوا بالتوحيد هو أن يفردوا ذات الرب على معنى واحد وصفة واحدة. التوحيد عندهم هو إفراد الذات، أن يقولوا أن الذات ذات الله واحدة، وهذا كلام جميل، ولكن لا تتعدد صفاتها، لأنهم ظنوا أنه من قال أنه إذا تعددت الصفات فقد تعددت الذات، هكذا توهم، تم التجزؤ. إذا قلنا الله سميع، الله بصير، الله خالق، الله مريد، الله متكلم، وهكذا من أفعاله جل في علاه، قالوا إذا عددنا هذه الصفات فهذا موجب ويقتضي لزوما وعقلا أن نعدد الذات، ونقول إذا تعددت الذات تم الشرك. وهم يجعلون أخص خصائص الألوهية هو إفراد الذات في صفاتها، ولكنهم يقولون الله واحد، كلام طيب، ولكن ليس له صفة. هذه القضية العقلية التي سموها توحيدا تخالف ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن سمى الله سبحانه وتعالى سميعا وسماه بصيرا، وهو يتكلم وهو يسمع سبحانه وتعالى، وهو يريد وهو ينزل وهو يخلق وهو يعطي وهو يمنع، سواء كانت هذه الصفات من صفات الإرادة التي يتعلق بها المشيئة كالكلام وعدمها، الله عز وجل كما سنبينه في موضوع الأسماء والصفات، الله إذا أراد أن يتكلم تكلم، وإذا أراد أن يسكت يسكت، هو قوي قادر على كل شيء، وإذا أراد أن يعطي يعطي، وإذا أراد أن يمنع يمنع. فهناك صفات لله لها تعلق بالإرادة بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كنزوله سبحانه وتعالى، كخلقه، إن شاء خلق وإن شاء لم يخلق، هذه صفات لها تعلق بالإرادة. وهناك صفات ليس لها تعلق بالإرادة، مثل سمعه سبحانه وتعالى، مثل بصره، مثل قدرته، هذه صفات لها تعلق بالذات وليس بالإرادة. القصد من ذلك، هؤلاء لا أريد أن أصيل، لأن شرح هذا في تحت باب توحيد الأسماء والصفات كما سنبين، ويرد على من زعم أن تعدد التوحيد بدعة وضلال. نقول أن هذه الجماعة قالت عن نفسها ماذا؟ نحن أهل التوحيد، وهم براء من التوحيد الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشأت دولة في التاريخ الإسلامي في القرن السادس الهجري، أقامها شخص سمي أو اسمه المهدي بن تومر. هذا شخص كان عقله، ذهنه كبشر كبير، ولكن علمه ضحل يسير. جاء إلى الشرق، كان من أهل المغرب، جاء إلى الشرق، وكان في القرن السادس الهجري، القرن الخامس الهجري، كانت قد انتشرت، والقرن السادس الهجري كذلك كانت قد انتشرت علوم الفلاسفة وأهل المنطق بعد أن ترجمت كتب اليونان، فغلب أهل الفلسفة على أهل الشرق. كان أئمة الفقه يومها هم الفلاسفة، كأبي حامد الغزالي، كالكي الهراسي، كالرازي، هؤلاء كانوا أهل منطق وفلسفة. فلما جاء المهدي بن تومر من المغرب، درس الفلسفة على عقيدة هؤلاء، وكانت دولة في زمنه أنشأها عبد الله بن ياسين، ولكنها ترعرعت وقويت في زمن يوسف بن تاشفين. سمت نفسها هذه الدولة بدولة المرابطين، دولة موحدة سنية، كانت في موضوع التوحيد على عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكنها في الفقه كانت متعصبة على فقه المالكية. فالمهدي بن تومر سمى هذه الدولة بدولة الشرك، زاعما هذا الرجل أن هذه الدولة، وقد أطلقت كما قلنا في موضوع المعتزلة، كما أنها أثبتت لله الأسماء والصفات، فإذا أثبتت لله الأسماء والصفات على ظاهرها على معتقد أهل السنة، طبعا من غير تشبيه، ولكنه قال أن هذه الدولة مشركة. القصد أن هذا الرجل قام بثورة ضد دولة المرابطين ولم ينتصر في حياته، مات قبل أن يقيم دولته، فقام أتباعه بإنشاء الدولة وقضوا على دولة المرابطين وأنشأوا دولة سموها دولة الموحدين، مقابلة لمن؟ مقابلة لدولة المرابطين التي زعموها أنها دولة الشرك. كذلك هذه الدولة لم يطل أمدها وقضي عليها لعوامل لا حاجة الآن لذكرها، ولكنها زعمت أن التوحيد أنهم هم الموحدون وغيرهم هم المشركون، تحت باب موضوع الأسماء والصفات، وأن تعدد الصفات يقتضي تعدد الذات، وتعدد الذات هو الشرك كما شرحنا لكم يسيرا، وإن كان الأمر يحتاج إلى تفصيل سنأتي عليه كما وعدناكم. كذلك القرامطة لماذا قتلوا الحجيج حمدان قرمط أبو الطاهر القرمطي؟ لماذا دخل مكة يوم الحج يوم الإصابة من عرفات وقتل كل الحجيج، كل حجاج بيت الله الحرام قتلهم أبو الطاهر القرمطي؟ دولة القرمطية دولة أنشئت في البحرين، البحرين هي البلد الجامع ما بين الخليج الذي يسمى الآن الفارسي أو العربي وما بين بحر العرب أي المحيط الهندي الذي يلتقي مع المحيط الهندي. هذه المنطقة كانت تسمى قديما بالبحرين لأنها جامع البحرين، واضح؟ أنشئت هناك دولة لهم وكانوا شوكا حامضا قويا في جنب دولة الإسلام. القصد أنهم دخلوا يوم الإصابة من عرفات ودخلوا إلى مكة وقتلوا جميع أهل منى، قتلوا جميع أهل منى وقتلوا كذلك الذين في الكعبة الذين جاءوا لطواف الإفاضة، ولم يبقوا إلا رجل واحد صعدوا به فوق الكعبة ورموه من فوق الميزاب فنزل على رأسه ولم يمت، فظنوا فيه الولاية وتركوه، ولكنهم قتلوا كل الحجيج الرجال والنساء والأطفال والذكور والإناث وكلهم قتلوا الجميع. لماذا؟ زعموا أنهم مشركون، قالوا هؤلاء الحجيج هؤلاء أهل الشرك. لماذا هم أهل الشرك؟ قال هؤلاء يعبدون حجارة، جاءوا ليتلمسوا ويتبركوا من الكعبة ويطوفوا حولها ويمدوا أيديهم إلى الحجر الأسود، هذه وثنية، هذه عبادة للحجارة، فقتلوهم على الشرك. وكانوا يزعمون أنهم هم ماذا؟ هم الموحدون. لن أفيض عليكم أو أستفيض في كثرة الأمثلة في الزعم في رفع الراية، راية التوحيد، نحن أهل التوحيد، نحن أهل السنة، نحن السلفية، نحن كذا، شعارات، ولكن القضية في التدقيق، المسألة تعود إلى التزام الحقيقة ليس إلى الشعار. اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أبناء الله، نحن أحباء، نحن الذين يحبهم الله ونحن الذين نحب الله، ولكن هل هذه الدعوة نفعتهم شيئا؟ لم تنفعهم شيئا. فالشعار لا ينفع. المسيحيون الآن ينتسبون إلى عيسى عليه السلام، يقولون نحن أولى الناس بعيسى. كان المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم أولى الناس بمن؟ بإبراهيم. رد عليهم القرآن القائلة إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. فالدعوة لا قيمة لها والشعار لا أهمية له إن لم يتحقق لهذا الشعار معناه في أرض الواقع. فكلمة التوحيد، كلمة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، كلمة السنة، كلمة البدعة، كلمة الضلالة، كلمة الشرك، هذه كلمات طيبة وكلمات شرعية يجب على المرء أن يتعامل معها مع الناس، ولكن من خلال معطاها الصحيح، من خلال معناها الصحيح، وإلا وقعنا في استخدام هذه الألفاظ في الشتم والردح من غير فهم لها. واحد يقول لواحد أنت أنا موحد أنت مشرك، الثاني يقول لا أنا الموحد أنت المشرك، يقول أنا سني وأنت البدعي، يقول لا أنا سني وأنا بدعي وأنت بدعي، وهكذا يصبح هناك نوع من التنابز بالألفاظ تنابز بالألقاب لا قيمة له إن لم يتحقق معناه. ينبغي أن نتحقق من معاني هذه الألفاظ، وإلا أصبحنا طبولا جوفاء، أصبحنا طبولا جوفاء ذات أضفاء عالية ولكنها فارغة، أصوات عالية ضجيج ولكنها فارغة. فهذا موضوع مهم. لماذا ندرس التوحيد؟ من أجل أن نفهم معناه. وهذا الموضوع علينا أن نفهمه أنه موضوع شرعي لا دخل لا للقياس ولا المنطق ولا العقل فيه، موضوع شرعي دليله الكتاب والسنة. فأي دليل مزعوم وإن زعم صاحبه الصحة له واليقين عليه وزعم أنه هو الذي يؤخذ منه هذا الباب أي باب التوحيد فإنه ضال، هذا موضوع شرعي. التوحيد موضوع شرعي، خطورته تكمن في أنه هو دعوة الأنبياء. التوحيد هو تكليف الله لآدم، التوحيد هو تكليف الله لأبنائه، التوحيد هو تكليف الله لإبراهيم، التوحيد هو وصية يعقوب لأبنائه ما تعبدون من بعدي، التوحيد هو الذي من أجله أرسل الرسل وأنزلت الكتب وأقيمت السيوف وأريقت الدماء. التوحيد هو قضية خطيرة. الآن لجهل الناس فيه يدخل الناس في الشرك بسبب جهلهم في التوحيد، ويخرجون من الإسلام وهم يزعمون الإسلام. هذا الرجل الذي ينذر النذور للقبور أو الأولياء الموتى أو الذي يذبح الذبائح عند الأصنام وعند الأوثان والقبور وغيرها، هذا ما مقدار فهمه للتوحيد؟ هذا الرجل الذي يفهم هذا النوع من التوحيد وهو توحيد النسك، لأنه لا يقدم عبادة نسكية إلا لله، ولكنه لا يفهم أنه من التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالحكم، وأنه ينبغي عليه بل يجب عليه بل من أركان التوحيد أن لا يحتكم إلا لدين الله عز وجل. الذي يذهب فيحتكم إلى محاكم الطواغيت، أو الذي يعمل في محاكم الطواغيت، أو الذي ينصر دين الطواغيت وأحكامهم وهي تناقض الشرع مناقضة صريحة لا لبس فيها ولا غموض، ما نقدر فهمه للتوحيد. مع ذلك ربما تجد هذا القاضي الزاعم للتوحيد مصليا في الصف الأول، تراه ربما يصلي في الصف الأول في صلاة الفجر، وهذا الرجل ربما الآخر تجد لحيته طويلة. لقد رأيت أقواما بأم عيني يسجدون إلى الأوثان إلى القبور، يقدمون إليها القرابين ويستغيثون بها، ولهم اللحى الطويلة والمسابح الطويلة، وربما لهم الأوراد الألفية. مفهوم الأوراد الألفية؟ الأوراد الألفية ربما الورد له، الورد يعني أن يكون له ذكر في اليوم 1000 مرة، أن يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، له ورد يوم حز من قراءة أو ذكر 1000 مرة يذكر الله في اليوم، ومع ذلك هو لا يفهم توحيده، لا يفهم توحيد الله عز وجل، مشرك وثني يعبد القبور يستغيث بها، يقدم إليها القرابين ويقدم إليها الأموال وما شابه ذلك، وهو يصلي ويصوم ويزعم الإسلام، وإن نبهه أحد قتله وسبه تحت دعوى الوهابية أو دعوى الضلالية. الآن أي إنسان يتكلم عن التوحيد إما يتهم في هذا الزمان إن تكلم عن توحيد النسك، أي أنه لا ينبغي للعبد إلا أن يسجد إلا لله، وأن لا يقدم النذر إلا لله، وأن لا يحج إلا لما أمر الله عز وجل من بيته وهو الكعبة البيت الحرام. من تكلم عن هذا سب في بلاد واسعة طويلة مئات الآلاف بل الملايين من أهلها، يسمون الداعي لهذه الأمور يسمونه بالوهابي. وهابي لما تقول الناس يا قوم لا تسجد لهذا القبر، ربما قاموا وقتلوك. ومرة كنت في احد المساجد في بلد من البلاد، وهجم علينا اهل الحي كادوا يقتلوننا بدعوى اننا وهابية، وهم يعني يستغيثون بغير الله. واهل مساجد، اهل مساجد لهم المساجد والمآذن ويرفعون الاذان ويقولون في كل يوم لا اله الا الله، ومع ذلك يعبدون غير الله ويسمون من دعاهم الى الدين والى التوحيد يسمونه بالوهابي. يعني وهابي عندهم ماذا؟ حتى تعرف عند بعض الاقوام والدول ايش معنى وهابي، احكي لكم هذه القصة. في احدى القرى من قرى العجم شيخ كان يستدين من رجل هندوسي، يستدين الرجل الهندوسي له دكان بقالة، تعرفوه بقالة بجانب المسجد. فالإمام الخطيب يأكل يأخذ بضاعة من التاجر الهندوسي بينه، فصاحب التجارة الهندوسي طلب من الخطيب الشيخ قال له رد لي المال رد بيدي. فلما أكثر عليه الخطيب لا يريد ان يدفع الدين، يريد ان يأكل الحرام. فقام يوما على المنبر وقال يا قوم لا تشتروا من صاحب الدكان، هذا جار المسجد، لا تشتروا منه البضاعة. لماذا؟ قال هذا غير دينه، لا تشتروا منه، هذا غير دينه، كان هندوسيا والان صار وهابيا فلا تشتروا منه. الناس الرجل انتبه، وإذا الناس قد انقطعوا عن الشراء منه، فسأل عن القضية، وإذا الناس تركوه من أجل أنه غير دينه من هندوسي إلى صار وهابي. تعرفوا ما معنى وهابي؟ وهابي هذه من الألقاب التي نهى عنها الشارع على كل حال، لأننا نحن الذين ننبذ بهذه التهمة، وإخواننا وأصحاب الدعوة في هذا الباب يتهموا بأنهم أحدثوا دينا جديدا. لما قام الشيخ على شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب يدعو إلى التوحيد في جزيرة العرب، ثم انتشرت دعوته ودعا إلى إحياء السنن وإلى قتل البدع وإلى هدم القبور والقباب وإلى إزالة معالم الشرك والوثنية وإلى دعوة الناس إلى الدين الصحيح، فقام أصحاب الصوفية والمذاهب والفرق وعباد القبور وحاربوه بالسيف والسنان، وحاربوه كذلك بالقلم والبيان، وأخرج في ذلك الوقت أخرجوا عبارة شعار ينفرون الناس عنه، سموه جماعته بماذا؟ بالوهابية. وهي نسبة خطأ، وإن كانت جميلة، لأنها نسبة إلى من؟ نسبة إلى الوهاب. لو أرادوا محمد بن عبد الوهاب لكانت نسبة محمدي إليه، ولو أرادوا نسبة إلى أبيه لقالوا عبدهي، ولكنهم لما قالوا وهابي نسبة لمن؟ لوهاب، ولكنها صارت سبة، إذا يقال رجل وهابي سبة عليه، لأنها نسبة إلى الوهاب في الحقيقة، وكلمة جميلة، نسبة إلى الرب، إلى اسم من أسماء الله، إلى اسم من أسماء الله جل في علاه. قام الخطيب وقال لا تشتروا من هذا التاجر فقد غير دينه، من هندوسي صار وهابي. والناس عندهم الوهابي بعض الطرق، اصحاب الطرق في بعض البلاد العجمية اخرج ورقة كيف تعرف الوهاب، في اعلان فوق ومكتوب في لسة ورقة كيف تعرف الوهابي، اذا رأيته يرفع يديه في الصلاة، يعني إذا رفع يديه في الركوع والسجود هذا وهابي. طبعا معنى وهابي في خلفية عقله وذهنه، معنى الوهابي رجل لوطي كافر يجيز نكاح الأمهات، فصور رجل يشوف واحد شيخ في البلدة داخل عليه وبرفع يديه في الصلاة، فيصبح في ذهن هذا في داخل المسجد ينظر إليه أنه هذا وهابي، والوهابي هذه صفاته كريمة. واضح يا إخوة؟ فكيف تعرف الوهابي؟ أولا إذا رأيته يرفع يديه في الصلاة، إذا رأيته يقول آمين بعد الفاتحة، هؤلاء أهل العجم من الأحناف يسرون بآمين، فإذا رأيته يقول آمر، يعرف انه وهابي، اذا رأيته يحرم الدخان، تعرف الدخان؟ اذا رأيته يحرم الدخان فاعلم انه وهابي. اذا رأيته يطيل لحيته ولا يأخذ منها شيئا، والحقيقة هذه صفات جيدة، ولكن من اجل اكل اموال الناس بالباطل. وهكذا يعمل ويصنع اصحاب الضلال في امة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه تهمة. فمن دعا الناس الى توحيد الله عز وجل في النسب، كما سنبين ان توحيد العبادة فيه توحيد النسب، وفيه توحيد الولاء والبراء، وفيه توحيد الحاكمية. فمن دعا الناس في هذه الايام وشدد عليهم في توحيد النسب، وهذه امور لا تستصغروها لانها عمت وطمت في بلاد المسلمين، ما من بلد الا وتجد فيه قبر يعبد من دون الله عز وجل. كل هذا قبر البدوي في طنطا، احمد البدوي، هذا ولي من اولياء الصوفية، ليس من اولياء الله. هذا يحج إليه في وقت مولده، مولد أحمد البدوي في طنطا، هذا يحج إليه أكثر من 3 ملايين شخص سنويا. وهناك قباب غيره الكثيرة يحج إليها، قبر سيدنا الحسين، اذهب إلى بعض الأوقات اللي مسكين جاي من أقصى الصعيد وحامل غنمة من أقصى الصعيد وجارها من أجل أن يذبحها عند سيد الحسين. والحسين وين قتل؟ الحسين عليه رضي الله عنه وعليه السلام اين قتل؟ في كربلاء، في العراق قتل. فكيف نقل الى مصر؟ لا ندري. طبعا موجود قبر الحسين في مصر، وقبر الحسين في العراق، وقبر الحسين في قم. مرة كنت في اليمن فقالوا بدنا نروح نزور احنا وياك نزورك اصحاب الكهف. قلت لهم جزاكم الله خير، انا تركت اهل الكهف عندنا في الاردن. ففي موجود اهل الكهف في الاردن، اهل الكهف في اليمن، اهل الكهف في تركيا، كذلك موجود قبر سيدنا شعيب في الاردن، وقبر طبعا الاردن 4 مقابر، ولشعيب، وفي اليمن، وفي سوريا، وفي العراق، كلها قبر سيدنا الحسين. فترى هذه الامور مثل هذا الشرك، مثل هذا الشرك الذي انتشر في الامه، هذا لا تستصغروا امره، ولا تظنوا انه لما فتح الله عليكم وعلمتم حقارة من فعل هذا ودناءة عقله وسفاهة دينه ان هذا الامر قد انتهى. لا، في واحد اسمه الاسمر، عبد الحليم، عبد الوهاب، ما ادري، لكن اسمه سيدهم الاسمر، هيك يقول سيدنا الاسمر، سيدهم الاسمر، القذافي في ليبيا قضى على كل المساجد الا هذا القبر، له اوقاف وسيارات وعمال وسدن وكهنة يقومون عليه أكثر من أوقاف المساجد التي يعبد فيها الله. والناس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والناس يذهبون إليه يتبرعون بالآلاف ويذبحون عنده الذبائح. الناس في جوع والميت تذبح عنده، عنده الأبقار وتذبح عنده الأغنام. فلا تظنوا أن مثل هذا الشرك قد ذهب. حتى الجزيرة العربية، حتى الجزيرة العربية التي تزعم الدولة انها دولة التوحيد، فان هذا الامر اي انتشار شرك القبور وشرك الاوثان وشرك النسب، هذا منتشر بكثرة. نعم، الى العراق، اذهب هناك، اذهب الى قبر عبد القادر الجيلاني، تسمعوا في عبد القادر الجيلاني، اذهبوا الى قبره، القبة المبنية على قبره من ذهب، والناس هناك يطوفون حولها. أما الشيعة وما يسمعون في مزاراتهم، في أوثانهم، في أماكن عبادتهم، فحدث عن البحر ولا حرج. كذلك في تركيا، كذلك في الشام، قبر محيي الدين بن عربي النكرة، صاحب كتاب في الفتوحات المكية وخصوص الحكم، اذهبوا. قبره يعبد من دون الله عز وجل ويحج إليه أكثر مما يحج إلى بيت الله الحرام. أما في بلاد العجم في الهند فبعض المزارات يزورها اليهود والسيخ والهندوس والمسلمين ولد كل الطوائف. هذا رجل عالم انترناشونال. قبر نظام الدين في دلهي يتزوره جميع الطوائف، جميع الطوائف الهند تذهب وتتبرك من قبره، أهل المنتسبون إلى الإسلام والمنتسبون إلى الشرك، ويذهبون عنده ويطلبون منه قضاء الحوائج ويلتجئون إليه وينذرون عنده النذر ويقدم له القرابين. بلاد العجم شيء من أغرب من الخيال، أغرب، قل ما تجد قرية بل قل ما تجد مسجدا إلا وفيه قبر يعبد من دون الله، وهم داخلون إلى المسجد يتمسحون به قبل الصلاة، وإذا وقعت بأحدهم مصيبة التجأ إلى القبر. أوسان، فهذا الشرك لا تحتقر أنه قد مات وباء في بلاد المسلمين. أما المغرب نحن نأسف إن قلنا عن بعض البلاد تحدث عن البعض، فحينئذ في المغرب لابد أن نقول حدث عن المحيط. في وجود المقابر التي يحج إليها والأوثان والأنصاب التي يذبح عندها، مصائب طمات، وهو شرك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام طوائف جماعات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الأوثان. والوثن هو كل معبود من دون الله عز وجل لكنه مادي كحجر. لكنه الفرق بين الوثن وبين الصنم أن الصنم منحوت على شكل ما كشكل طير وشكل خيل حيوان وشكل انسان، ولكن الوثن لا شكل له كحجر. الان اللات ماذا كان شكله؟ اللات كان حجر مستطيل كبير فقط لا شكل له، اما مناة وسافلة فكانت لها اشكال، شكل امرأة شكل رجل يعبد من دون الله. فهذا هو الفرق بين الصنم والوثن. هذا لتروا آثار الجهل بالتوحيد. عندما تجهل الأمة توحيد الله عز وجل فماذا تصنع؟ وربما الواحد منهم يرهق بهذا الشرك، يرهق، كما قلنا عن هذا الفقير الصعيدي الذي يأتي من أقصى الصعيد حاملا البقرة والغنم ويجرجرها من باص إلى ترين إلى قطار حتى يأتي بها، ربما تسرق في الطريق يدفع عليها حتى يصل بها الى سيد الحسين، ارهاق. فهو كفر وشرك فيه الارهاق الشديد، ومع ذلك الناس يفعلونه عن طيب خاطر ويضحون من اجله ويتحملون المصاعب من اجل الوفاء بمثل هذه النذور الشركية. اما توحيد الحاكمية حكم الله عز وجل فطامة واي طامة كذلك، الجهل بها طامة حمت البر والبحر السهل والواد، جهل الناس بتوحيد الحاكمية. كما قلنا ربما تجد الرجل مصليا في الصف الاول في المسجد ومع ذلك هو قاضي في المحاكم الطاغوتية التي تحكم بما يسمى بالقوانين المدنية. انظر هذا الاسم الليس، قوانين مدنية وهي القوانين الطاغوتية. وربما تجد الرجل يقوم عليها ويدافع عنها ويدعو الدولة الى التزامها، يقول نحن نطالب الدولة ان تحترم الدستور والقانون، نحن نثق بالدولة. هكذا تجده ربما منتميا الى الحركة الاسلامية وهو جاهل بوجوب توحيد الله عز وجل في الحكم والقضاء وأنه لا يجوز للمسلم أن يصير إلى الأحكام الطاغوتية، ومن ذهب إليها فحكم الله عز وجل عليه بالكفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وربما تجد الواحد منهم محاميا عسكريا وهو يصلي وحاج وذاكر، وربما كما قلنا من الحركة الإسلامية، أو ملتزما بطريقة من الطرق الصوفية، ولكن هذا الجهل بهذا التوحيد أوصل الأمة لهذه المرتبة. أما جهل الأمة بتوحيد الولاء والبراء، وأنه لا يجوز للمسلم أن يوالي أعداء الله، ولا يجوز له أن يعادي أولياء الله، فهذا كذلك حدث عنه بكل أريحية. الجهل به لا يعلم به إلا الله، ودليل الجهل به هو الواقع، دليل الجهل به هو واقع الأمة. في أي صف تراها؟ مدافع عن من؟ مؤيد لمن؟ مدافع عن من؟ تجدهم يؤيد الطواغيت وينصرونهم، وربما الواحد منهم فدا هذا الطاغوت بنفسه وماله وولده، وضحى بالأخضر واليابس في سبيل الحفاظ على هذه، على هؤلاء الطواغيت الذين نصبوا أنفسهم آلهة والوهم الناس وأيدوهم ونصروهم. ألا ترى الكثير من الجواسيس الذين يعملون عيونا على المسلمين من أجل الطاغوت ومن أجل دويهمات، ألا تروهم ربما الواحد منهم مصليا، ربما يكون مصليا، وربما يسمى في بلدته بالحاج فلان الحاج، وهو لا يرى بأسا ولا يتورع ولا يرى في ذلك قدحا في دينه أن يكون عينا مناصرا لأعداء الله عز وجل من أجل دريهمات أو من أجل أموال أو ما شابه ذلك، أو ربما يظن أنه يخدم دين الله بسبب جهله. ربما تراه هو يظن أنه يخدم دولة التوحيد كما تسمي هذه الدولة الطاغوتية من آل سعود في حكام الجزيرة، إذا دائما يطلقون على أنفسهم دولة ماذا؟ دولة التوحيد، نحن دولة التوحيد، نحن دولة التوحيد. حتى لو انتصر فريق كرة القدم السعودي على فريق كرة القدم الكوري لقالوا هذا بفضل التوحيد والعقيدة السامة. هذا غيظ من فيض، وهذه لمعة لواقع الأمة حين تجهل حق الله عز وجل، حق الله الأول الذي لا يقبل الله عز وجل من الإنسان بدونه صرفا ولا عدلا، التوحيد. وقد صدق شيخ الإسلام محمد بن الوهاب حين سمى كتابه التوحيد حق الله على العبيد، حق الله لا تقبل من الإنسان صلاة ولا زكاة ولا حج، لا يقبل منه خير إلا إذا أتى بتوحيد الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا علينا أن نتعلم التوحيد. لماذا؟ لأنه لا يمكن للمرء أن يعمل حتى يعلم، فإن عمل بغير علم أتى بضد المراد. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، هي الكلمة الوثقى، هي عقد الالتزام. عليك أن تعلم، فاعلم أمر من الله عليك أن تتعلم. من أجل ماذا؟ من أجل أن تعمل، لأن التوحيد قول، التوحيد هو قول واعتقاد وعمل. ولذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه فوق هذه الآية باب العلم قبل القول والعمل. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك الجاهل يأتي بضد المراد، هو يريد أن يعبد الله. هذا الذي حمل، نرجع إليه، هذا الذي حمل البقرة من أقصى الصعيد من أجل أن يأتي بها إلى قبر سيد الحسين، وماذا ما مراده من هذا الأمر؟ هو مراده أن يرضي الله، أن يعبد الله، أن يتقرب إلى الله، ولكن هل نيته هذا نافع له؟ قال الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة تائبة في إدراك مراد الله، ولكنها لا تدركه بسبب جهلها، فنهاية أمرها تصلى نارا حامية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من هم؟ من هم أخسر الناس؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك الجهل بالتوحيد لا عذر للمرء فيه، لا عذر لك فيه، لا بد أن تأتي به على مراد الله سبحانه وتعالى. فأولا من أجل نتعلم التوحيد حتى نعمل به، حتى نتعلمه استجابة لأمر الله. ثانيا نتعلم التوحيد حتى نجتنب ما يضاده. التوحيد له نواقص، توحيد الله عز وجل له نواقص، فعلينا أن نتعلم التوحيد حتى نجتنب الخلاف. قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فلذلك علينا نتعلم الشر. وهنا في هذا الباب ما هي نواقض التوحيد؟ قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر، وكنت أسأله عن الخير، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء، نعوذ بك من فتنة القول والعمل. من حضر معنا هو ساعد الدرس الأول، حضر معنا الدرس الأول العدد والبقية إن شاء الله نحافظ على ما أثر من دروس، ويسمعوا نحاول أن يسمعوا الدرس الأول بأهمية ذلك الموضوع قضية نبكة محيط. ونحن كما تعلمون تتكلمنا في الأسبوع الفارغ عن أهمية التوحيد، أهمية هذا الدين، وأنه إن لم يأت العبد بالإيمان بالإيمان أنه لن تنفعه الدنيا كلها، لن تنفعه الدنيا كلها، شرح جوهرة التوحيد. وقع في أغلب الناس من عبادة الصفر كان من حظ المسلمون كان من ارتفع كرامته وأمامه أكثر من كرامته من سواده وليس بهذا. وقيل أن الله عز وجل يوكل على صبر كل ولي ملك يقضي حوائج سائله. جزء القبر وفعل صاحب القبر الله عز وجل كرامة لصاحب القبر وكل على القبر ملك يقضي حوائج من سأل صاحب القبر. قال وصحيح أن صاحب القبر Thank you. أول هذه لأنه أنت ترى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن حالك ضعيف فأنت ترى حالة أهلته وينسك أبوه، لكن لو مقامك عالي فترى في مقام أفضل له الحيلة، وكلما طالت الحيلة دلت على قوة يقينك فالقصد أن أقول هذا الفوق دليل كثير من الجماعات بأعمالها. ثم هذا الشيء أرجو إلى ما بدأنا به هذا يرفض كثير من أتباعي بعض الجماعة يسمون سلم الشيخ، ولكن هو مواقف صائب وأنه مع ذلك وإلى التوحيد، وسمى الشرك حاكم الشرك في مسألة التوحيد. أرجو إلى الفرق، لو أنك ذهبت إلى القبر فسجدت عند القبر واستعذت بصاحب القبر فشعرت ببرد يقيني على قلبك، فدل ذلك على الدولة. طبعا انبساط الناس ليس دليلا، والا لكان الحشاش يعني اكبر المؤمنين في الدنيا، ما احد ينبسط اكثر ممن من يشرب الماريجوانا او يشرب الحشيش او يشرب العقار الحلو مثلا، ويشرب بحال انتظامي. والحقيقة أن قضية الرب هي ذاتية، فالآن البوذي يتذوق عبادته، رأى ما تظن أن البوذي لما يمارس عبادته ألا تظن أنه يشعر بالراحة النفسية بقمة الإنتعاش؟ هذا النصران الذي يعتزل الإسلام قديما كان بعيدا كفار مع المسلمين، هذا لا يشعر بالتذكر. لذلك الدليل ليس الذوق، الذوق دليل على صحة